قال هنا يسألانه من الصدقة، فأي سؤال هنا؟ سؤال مال أم سؤال استفسار؟ مال. يسألانه من الصدقة، والظاهر أن الصدقة هنا هي الصدقة الواجبة، لأن الصدقة كلمة تطلق على الزكاة الواجبة والصدقة التطوعية. فقلب فيهما النظر، يعني جعل صلى الله عليه وسلم ينظر فيهما، نعم، مليا، ينظر إلى طولهما وإلى عضلاتهما وإلى، نعم، فرآهما جلدين، جلدين أي قويين من الجلد، والجلد يطلق على الصبر والقوة، يعني أنهما عندهما من القوة وتحمل المشقة ما لاحظه صلى الله عليه وسلم. فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، أي لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فترك صلى الله عليه وسلم لهما المشي في الأخر، لكنه أخبرهما أنه لا يحل، لا تحل هذه الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. وهنا اشترط شرطين في الأخير، قال لا لقوي مكتسب، فلا بد من القوة والاكتساب، لأنه قد يكون قويا وليس بمكتسب. القوي المكتسب هو القوي الذي له حرفة، يستطيع أن يكتسب ويستطيع أن يبيع ويشتري أو أن يزارع أو ما أشبه ذلك، وقد يكون مكتسبا وليس بقوي، يكون تكون له حرفة مثلا يستطيع أن يكتسب ولكنه ليس بقوي بسبب المرض الذي أقعده أو كبر في السن أو ما أشبه ذلك. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر العلم، يؤخذ من قوله أن هذين الرجلين حدثا عبد الله بن عدي بن الخيار، فهذا فيه دليل على حرصهم على نشر العلم وبيان الحق. ويستفاد من هذا الحديث جواز إتيان من يعتقد أنه أهل للزكاة إلى المشرف على مال الزكاة ليسأله، لأنهما لما أتيا النبي عليه الصلاة والسلام ما نهرهما عن السؤال، بين لهما، ولو كان سؤالهما محرما لقال لا يحل لكما أن تسأل، فهمت؟ ويستفاد من هذا الحديث، ايش قلنا آخر؟ ويستفاد من هذا الحديث جواز السؤال من الصدقة، جواز سؤال الصدقة ممن يشرف عليه. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية تقليب النظر في من سأل الصدقة، وهل يمكن أن نسأل هذا الرجل الذي أتانا؟ يعني مثلا جاءنا شخص وسألنا من الصدقة، يمكن أن نسأله أم لا يمكن؟ يعني مثلا نقول له من أين أتيت؟ ما الذي تشتغله في الأصل؟ لماذا تسألنا من الصدقة؟ يجوز طبعا، نعم، قد يتعين علينا، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن القرائن معمول بها في هذا المقام، لأن تفريق الصدقة مسؤولية وهي عبادة، فينبغي أن تقع على الوجه المشروع. من هنا يؤخذ حيث أنه قلب النظر فيهما، فيمكن العمل بالقرائن والعلامات الدالة على أن السائل أهل للزكاة أم ليس أهلا. يعني لو جاءنا رجل مثلا يسأل من الصدقة، فوإذ بنا نشم من فمه رائحة الدخان، نعطيه من الزكاة؟ فيه تفصيل، نقول قد يكون فقيرا وابتلي بهذا فنبين له، ولا اشترط عليه أن يتوب إلى الله من هذا الدخان. فإذا قال أنا إذا أعطيتموني أتوب إلى الله، يعطى؟ يعطى من الزكاة. ويستفاد من هذا الحديث جواز تقليب النظر في الشخص إن كان للحاجة، وهذا ليس على سبيل الاحتقار، يعني أن الإنسان إذا نظر إلى شخص فإن هذا النظر طبعا يختلف. نعم، فيه نظر عادي وطبيعي، وفيه نظر يحتاج الإنسان إلى أن يقلب الشخص، لأن هذا التقليب في الأصل هل هو جائز؟ الأصل أنه لا يجوز، لأن هذا يكسر قلب المسلم. يأتيك شخص وظل هكذا تنظر فيه هكذا، فهمت؟ نعم، لأن هذا الذي يحمل على هذا النظر الازدراء والاحتقار في الغالب، ولكن للحاجة يجوز، فهمت؟ كنظر الخاطب لمخطوبته. نعم. ويستفاد من هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد خلافا لما قاله من القدرية والجبرية أيضا. فالقدرية أثبت التقدير الله تعالى للكون، ونفت عنه المشيئة لمن؟ لأعمال العباد. والجبرية قالوا أن الإنسان لا مشيئة له، في كل ما يأتي وما يذر فهو مضطر، مضطر. إذن ففيه رد على من؟ عن القدرية من الجبرية هنا؟ الجبرية، لأن المشيئة ثابتة للإنسان أم لا؟ ثابتة بالكتاب والسنة، ولذلك قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالإنسان مخير، فهو مخير مسير كما يقال. نعم، إن شئت ما أعطيتكما. فيستفاد من إثبات المشيئة للعبد الجبرية فرقة تقول أن الإنسان مجبر على كل شيء، على فعل الطاعة والمعصية، فإذا دخل النار فهو مجبر، وإذا دخل الجنة فهو مجبر، لا خيار له. فإذا قلنا بقولهم ففيما العمل؟ يعني على كلامهم الناس كلهم هكذا يتنقلون وكأنهم يعني رجال آليين لا خيار لهم ولا قوة لهم ولا مشيئة ولا شيء، وهذا حق الباطل، باطل لا شك. ويستفاد من هذا الحديث جواز جواز بيان الشروط التي تتم بها أو التي إذا تمت حلت الصدقة للإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الحكم الشرعي هنا. فيمكن إذا جاء السائل أن نبين له، نقول له هذه الصدقة تحل كذا وكذا ولا تحل كذا وكذا، فهمت؟ وهذا يؤخذ من قوله إن شئت ما أعطيتكما. ويستفاد من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان العلم، وأنه لا يترك فرصة يعلم فيها الناس إلا بيّن فيه، لأنه قال إن شئت ما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني. ويستفاد من هذا الحديث أن ترك المشيئة لهما هنا ليس على سبيل إباحة هذه الصدقة مطلقة. يعني ماذا قاله الآن؟ قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. يعني وكأنه قال إذا أردتما أن أعطيكما من الزكاة خذا واعلما أنها في الأصل لا تحل لكما. فهمت؟ لماذا؟ لأنه قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وهما الآن لا يدرى حالهما، فلا ندري أهما غنيان أم فقيران، وهما قويان أم لا، ولكن لا يدرى أيضا أنهما مكتسبان أم لا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله. فيستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صح؟ وجهه قال إن شئتما، لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب لقال نعم أنتما تحل لكم الصدقة، لكنه لا يعلم الغيب، بيّن صلى الله عليه وسلم نعم بما ظهر له. ويستفاد من هذا الحديث أن الظاهر قد يعمل به، قد يغلب على الأصل إذا كان الظاهر أقوى من الأصل، وهذه من القواعد التي سبقت. ما أدري تذكرونها ولا ما؟ الظاهر معمول بها أم لا؟ نعم. كيف؟ لا، قال إن شئت ما أعطيتكما، فهو الآن عمل بالظاهر، ثم بيّن ما لو قد عارض هذا الظاهر أصل يكون مانعا في إيش؟ في أخذ الزكاة. ولذلك قال لا حظ فيها لغني، لأنه لا يدري هل هما غنيان أم لا. الثاني أنه لا يدري هل هما قويان أم هل هما مكتسبان أم لا، فهو ظاهر لا شيء، فهو عامل بالظاهر، لأنه قال إن شئت ما أعطيتكما، فلو قال أعطنا يعطي لما يعطي، يعطي لا شيء. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كافة أحوال أصحابه. نعم، وأن من الناس أو من صحابته على عهده من لا يدري نعم سريرته ولا حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بالوحي وتعليم الأمة كتاب الله وتعليمها العلم نعم والدعوة إلى الله، فقد يخفى عليه عليه الصلاة والسلام أمور في أمته، يخفى عليه حال الإنسان هل هو فقير أم غني. نعم، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بكل أحوال الأمة. ويستفاد من هذا الحديث أن ولي الأمر المسلم لا يشترط له أن يعلم جميع أحوال الناس، لأن هذا أمر إلى الله، كيف يمكن أن يحاط علما بكل من تحت ولاية الإنسان، هل هم يستحقون أم لا يستحقون، هل هم فقراء أم أغنياء. نعم، لأن هذا أمر شاق. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة لا تحل للغني، لقوله لا حظ فيها لغني. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان غنيا وعرضت عليه الصدقة فإنه ينبغي أن يخبر أنه غني، وكذلك المصدق أو المتصدق ينبغي أن يخبر أنها زكاة، ينبغي للذي سيعطيه يقول له هذه زكاة، وهذا مشروط بما لو كان يغلب على ظن أو لم يترجح عنده أن هذا الرجل هل هو أهل أم لا. يعني مثلا عند الإنسان زكاة وجاءه رجل والرجل يريد أن يعطي الزكاة يخرجها، لكنه يتردد هل هو أهل أم ليس بأهل. يعني بعض الناس يقول لك خرجت خلاص ما ينفع، لا بد أن تقع في موقعها، فإذا لم تقع في موقعها فإنها لا تجزي، لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، فلا يترجح عنده. فهنا قال أهل العلم يجوز أن يخبر، يقول هذه مال زكاة، هل أنت أهل لها، إيش حالك أنت، كيف حالك ماديا، يخبر. فإذا قال والله أنا كذا بينه يعطي لما يعطي يمكن يعطيه. نعم. فإذا قال أنا عندي مال ولكن الآن فالس ما في شيء حتى يأتي الراتب آخر الشهر، لا الظاهر ليه يمكن أن لا نعطيه. نسأل هل عليك ديون، عندك شيء؟ لا يمكن يكون أقرضه، يكون كان عنده تحويشة وأقرضها إلى شخص مثلا أو وضعها في مشروع. لا نقول هذا فقير، ذلك لا يعطى هكذا مطلقا. ننظر نسأل نقول ليش مالك، إذا قال أنه غارم أو ما أشبه ذلك فإننا نعطيه، وإذا قال أن عنده تحويشة وأعطاها للقيام المشروع فإننا لا نعطيه. نقول لو إذا نعطيك إعانة أو صدقة تطوعية، أما الزكاة الواجبة فإنها لا تحل له. طيب فإنها لا تحل له. إيش التفريع إذن؟ نعم. أما إذا أحسن رجع فيه. أما إذا كان يظهر من حال هذا السائل أنه أهل الصدقة فقد كره أهل العلم أن يسأله. ليش؟ خشية أن ينكسر قلبه. يعني مثلا هو فقير تقول أنت أهل الزكاة، لا لا لا يحتاج لأن تقول هذا، تعطيه وتحتسب الأجر عند الله. فهمت له؟ ويستفاد من هذا الحديث أن المال قد يكون ظاهره حلالا ولكنه عند التحقيق يكون حراما، لأن الصدقة في الأصل هل هو مال مغصوب أم مسروق؟ لا، هو مال حلال أخذ جاء من طريق مباح وسيذهب إلى طريق مباح، فإذا أخذه الغني قد يقول الله من علينا اليوم، لكن ظاهر المال ماذا؟ أنه مباح ولكنه الآن محرم عليه، محرم لأنه ليس حق، لا حق له فيه، فهو حق لمن؟ نعم. ولذلك قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، حقه ليس حقا لك. هو هذا المال الذي تعين في مالك مال الزكاة إذا حال عليه الحول توفر يعني النصاب وحال عليه الحول لم يعد ملكا لك، هذا النصيب ليس ملكا لك، لا بد من إخراجه فورا. فهمت؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة لا تحل أيضا للقوي المكتسب، فلا بد من شرطين، لأنه قال ولا لقوي مكتسب، ولو أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا لقوي ولا مكتسب لما حلت حتى للقوي، فهذان الشرطان لا ينفصلان، ولا لقوي مكتسب، فالزكاة لا تحل للقوي المكتسب، فقد تحل للقوي، قد تحل الذي ليس بمكتسب، ليس لا صنعة له حرفة له، وقد يكون قوي البدن ولكنه ضعيف في ذهنه، بليد الفكر، ما تعلم شيئا مثلا. نعم. أو يكون مثلا اشتغل شغلا يعني لا يوجد كثيرا في الناس، ثم بعد ذلك يعني انفصل عن شغله أو أصيب بشيء ففقد شغله، فصار الإنسان عالة، فصار هذا عالة على الناس، فإن نعطيه من الزكاة حتى ولو كان قويا، لأنه غير مكتسب. وأيضا جواز يؤخذ من جواز إعطاء الزكاة للمكتسب الذي فقد القوة، جواز إعطاء الزكاة للمكتسب الذي فقد القوة. مثاله رجل نجار أو سباك أو بناء أو ما أشبه ذلك، هذه الأشغال تحتاج إلى لا تحتاج لك إلى حرفة إلى كسب، نعم تحتاج إلى قوة أيضا، ففقد الإنسان قوته بسبب المرض الذي أقعده، بسبب حادث أو ما أشبه ذلك، الحرفة موجودة يستطيع أن يتكسب ولكنه لا يقوى على ذلك، يعطى من الزكاة كاملة؟ هل يقال له إذا بيشتغل أنت عندك صنعة؟ نعم لا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الإشارة أو الترغيب في الاكتساب، الترغيب في الاكتساب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على ترغيب الناس في الكسب، وليس صحيحا ما يعتقده بعض الناس خاصة الشباب اليوم أن الإسلام لا يدعو للكسب ويدعو للزهد في الدنيا، وكما يقول قائلهم دائما ها طلقنا الدنيا، طلقت الدنيا ولم تتزوج بالآخرة، هذه المشكلة. بعض الناس يقول طلقنا الدنيا وتركنا، فيتقوقعون في المساجد بلا فائدة. يعني لو أنه انفصل عن شغله لطلب العلم فهذا يكون لا شك أنه أحسن شيء، ولكنه يتقوقع ليكون عابدا ناسكا حتى يصلي 100 ركعة في اليوم، نعم، و50 في الليلة، وصوم النهار وأقوم الليل، هل هذا مشروع؟ لا، هذه رهبانية ابتدعها من عند نفسه ما كتبه الله عليه، كما فعل النصارى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. وقد كان عمر رضي الله عنه يدخل المسجد ويقول ويجد أناسا لا ليس لهم شغل، فيقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ماذا تنتظرون؟ فالإسلام جاء ليحث على العمل. والحقيقة أن هذه الظاهرة يعني لاحظتها أخيرا في صفوف كثير من الشباب، الشباب الصحوة، صح التعبير أو إن صح أن يطلق عليهم أنهم قد صحوا، فينبغي أن نحذر منها، ولعلنا نخص إن شاء الله لقاء ممكن نتكلم عنها في خطبة كاملة، لأن هذه آفة عظيمة، خاصة إذا كان في بلد غير إسلامي والجو غير إسلامي ينكمش أكثر على نفسه، فيصاب حتى بأمراض نفسية، يصاب بانكماش وضيق الصدر، صير يرفض كل من حوله حتى أقرب الناس له، حتى أولاده وزوجته، وبالتالي تصير حياته جحيم، يرفض أن يشتغل، يقول أنا ما أشتغل مع الكفار وما أريد أن أراوغهم، ليش أنت؟ أنا أروح البلد، إما أن تنزل لمعترك الحياة وتشمر عن ساعد الجد وتشتغل، ما ضرك أن تشتغل معه، تكون داعية إلى الله وتدعو إلى الله بأخلاقك ومحافظة على وقت الدوام يعني الرفق واللين وبيان محاسن الإسلام وأخلاق الإسلام، هذا هو المطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لما كانوا في مكة تركوا أعمالهم، ما تركوا أعمالهم، كان منهم التاجر وكان منهم الحرفي وكان منهم، هذا شيء ضروري، والمسلمون لا بد أن يحتكوا بغيره، المسلمون لا ينبغي أن يحتكوا بغير المسلمين، لأن الله شاء ذلك. لماذا شرع لنا نكاح نساء أهل الكتاب ومصاهرته والبيع والشراء منهم وقبول شهادتهم فيما لو لم يكن عندنا شهادة عند الموت؟ نعم، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، قال أهل العلم يعني من غير المسلمين، وهذا يدلك على أنه قد يسافر مع الإنسان غير مسلم، قد يكون له خادم أو ما أشبه ذلك، فليس صحيح أن يتقوقع المسلمون في بلدهم ولا يكون لهم انفتاح على الناس وعلى الحضارات الأخرى ليستفيدوا منهم، فهم يأتوننا بالأمور المادية ونحن نأتي لهم بالأمور الروحية، هكذا نتبادل الأمور حتى نعم تتوازن الأشياء في الكون. ففيه إشارة إذن إلى أي شيء؟ إلى الترغيب في الاكتساب. ويستفاد من هذا الحديث أن القوة وحدها لا تكفي، فلا بد من القوة والاكتساب حتى يستطيع الإنسان ويتسنى له أن يعيش في هذه الحياة، فالقوة وحدها لا تكفي. ويستفاد منه أيضا أن الإنسان المكتسب إذا لم يكن قويا فإنه لا يستطيع أن يعيش أيضا، ففيه إيش؟ إشارة إلى أن القوة نعمة من نعم الله، والاكتساب أيضا. والمال في الحقيقة، المال إلى فناء وإلى زوال، لكن الاكتساب لا يفنى. فالإنسان الذي عنده مال قد يصرفه ولا يبقى له شيء، لكن الذي عنده يستطيع أن يتكسب لحرفة تعلمها، فإن هذه الحرفة تصاحبه طيلة حياته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا. كم أخذت؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. هذا قبيصة بن مخارق الهلالي هو من أهل العراق، ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من عداد أهل البصرة، وكان قد أتى مع الوفود، وعام الوفود أي عام؟ التاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل. المسألة هنا ليست المسألة الفقهية أو المسألة العلمية، بل هي مسألة المال، أي سؤال المال. إن المسألة لا تحل أي تحرم إلا لأحد ثلاثة: فحصر ثلاثة أصناف صلى الله عليه وسلم ممن تحل له المسألة، أي أن يسأل المال. أولا: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة. والرجل الذي تحمل حمالة هو الغارم لغيره، هو الذي غرم المال، أي استدان مالا من أجل أن يصلح بين قبيلتين أو رجلين، فيكون قد تحمل هذه الحمالة لأجل إصلاح ذات البين، فإذا تحملها جاز له أن يسأل، ولكن يشترط لذلك كما سبق ألا ينوي أن يدفع هو من عند نفسه، لأنه إذا كان قد تحملها وهو أهل، يعني أن المال عنده فتحملها، إيش نقول؟ لا يحل له بعد ذلك أن يسأل من الصدقة. فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يصيب ماذا؟ يصيب الصدقة بقدر ما أخذ وما تحمل. وقوله ثم يمسك، يمسك عن أي شيء؟ عن السؤال وعن الأخذ، فيأخذ قدر ما سأل وقدر ما تحمل. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني رجل أصابته آفة في ماله، مثل أن يكون صاحب زرع أو صاحب ماشية أو صاحب تجارة أو ما أشبه ذلك، فأصابته آفة فتلف ماله، مثلا جاءت السيول فأتلفت الزروع، أو هلكت بهائمه، أو احترق دكانه، هذا له أن يسأل من الزكاة. أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني له أن يسأل من الزكاة ما يستطيع أن يعيش به ويخرج به من محنته. ورجل أصابته فاقة، الفاقة هي الحاجة والفقر، حتى ولو كان غنيا قد يفتقر، مثل أن تخسر تجارته أو أن يسرق ماله أو ما أشبه ذلك، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. وهذا الأخير لا يقبل قوله إلا بشهادة ثلاثة رجال من قومه من ذوي العقل والخبرة. والشهادة هنا في هذا الحديث لهذا الأخير، لا للرجلين الأولين، بل للرجل الذي أصابته فاقة. والسر في ذلك أن الرجلين الأولين الحاجة حاجتهما ظاهرة للناس، لأن الذي تصيبه جائحة تظهر مصيبته، وكذلك الذي يتحمل حمالة أي يغرم من أجل أن يصلح بين الناس يظهر فضله وعمله، بخلاف الأخير فإنه لا يظهر، فلذلك احتاج إلى أي شيء؟ إلى ثلاثة شهود. والسر في ذلك أن الرجلين الأولين الحاجة حاجتهما ظاهرة للناس، لأن الذي تصيبه جائحة تظهر مصيبته، وكذلك الذي يتحمل حمالة أي يغرم من أجل أن يصلح بين الناس يظهر فضله وعمله، بخلاف الأخير فإنه لا يظهر، فلذلك احتاج إلى أي شيء؟ إلى ثلاثة شهود. قال هنا ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة، وحتى هنا للتعليل للغاية، للغاية لا للتعليل، لأنها قد تكون للتعليل وقد تكون للغاية، للغاية كقوله تعالى فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما للتعليل فكقوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا أي لينفضوا، فأما أن تكون تعليلية وأما أن تكون غائية. وهنا للغاية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، والحجى هو العقل، ومنه قول الشاعر وما دان الفتى بحجى ولكن يعلمه التدين أقربه. طيب، من ذوي الحجى من قومه، من قومه هو، لأنهم أدرى بحاله من غيرهم، لا يأتي إنسان بعيد ليشهد له، بل يشهد له من قومه. نعم، يشهد له بماذا؟ بأن هذا الرجل قد أصابته فاقة. وهذا ليس لكل فقير، يعني لا يأتينا فقير نقول لابد أن تأتي بثلاث شهود، لا، هذا رجل أصابته فاقة. كيف أصابته؟ يعني أصابته بعد الغنى، كان غنيا فأصابته فاقة. طيب، يقول من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، وهذا القول لمن؟ للشهود، يقولون ذلك، يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، فلا يحلفون ولا شيء، لا يحتاج إلى أن نستحلفهم. يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ها هنا يحل له السؤال من هذا المال، ويحل له المال أيضا من الزكاة، حتى يصيب قواما من عيش، حتى ما يقوم به تقوم به حياته ويخرج به من محنته. فما سواهن من المسألة يا قبيصة، أي ما سوى هذه الحالات الثلاث، سحت يأكله صاحبه سحت، سحت يطلق على الشيء المأكول المحرم. نعم، وهو من فعل سحت، والسحت سلب الشيء، فالسحت في المال الذهاب ببركته، أي أن لا يكون فيه بركة بل يكون إثما على آكله. يأكله صاحبه سحتا، وهذا تأكيد. طيب، يأكله صاحبه سحتا، شهد سحتا، طيب مفعول مطلق صح؟ إذن يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. يستفاد من هذا الحديث أن الأصل أن المسألة لا تحل، أن السؤال لا يحل ولا يجوز، السؤال من ماذا؟ من الزكاة. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يحصر الأصناف والأجناس والأنواع. يؤخذ من قوله إلا لأحد ثلاثة. ويستفاد من هذا الحديث أن الغارم لغيره الذي تحمل حمالة يحل له السؤال، يحل له السؤال. يؤخذ من قوله رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة. ويستفاد من هذا الحديث جواز استدانة المال من أجل إصلاح ذات البين، ويتفرع على هذا أن الذي يستدين من أجل أن يصلح ذات البين أنه يحل له أن يسأل هو غيره. يعني رجل أراد أن يصلح بين اثنين أو بين قبيلتين وليس له مال، فيذهب فيسأل الناس، هذا السؤال يحل له. ويستفاد من هذا الحديث جواز السؤال. طيب هذا هو من أجل إيش؟ سد حاجات الناس، لأن هذا سؤال ليسد حاجة ملحة وهي إصلاح ذات البين، والناس يحتاجون إلى أن يصلح بينهم. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي تحمل حمالة أو غارم لغيره، لأن هذا غارم لغيره من نفسه، لغيره، أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر مما استدان. يؤخذ من قوله حتى يصيبها ثم يمسك، يعني لا يظل يسأل من مال الزكاة، بل يسأل حتى يصيبها، حتى يصيب هذا المبلغ الذي استدانه فيأخذ ليرده على من أخذه منه ثم يمسك فلا يسأل. وهذا يدلك على تأكيد ماذا؟ تحريم المسألة. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة جائزة للرجل الذي أصابته جائحة ولو كان غنيا من قبل، وبالتالي يجوز له المسألة. ها؟ الزكاة، الزكاة. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي أصابته جائحة لا يحل له أكثر مما يأخذ، لا يحل له أخذ أكثر مما تقوم به حياته، بمعنى أنه مثلا لو كان تاجرا فاحترق دكانه فاحتاج، وعلمنا أنه قد احترق دكانه فجاء إلى بيت مال المسلمين يسأل من الزكاة، هل نعطيه مالا يعني يكون به تجارة أخرى ويفتح به دكان آخر، أم أننا نعطيه مالا ما تقوم به حياته هو وأهله؟ الثاني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يصيب قواما من عيش، لا نعطيه، يعني لا نعطيه تعويضا على ما على هذه الجائحة. نعم. وهذه الجائحة الظاهر أنها من فعل الله تبارك وتعالى مما ابتلاه الله به، فيؤخذ منه في ظني تحريم التأمينات. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يصيب قواما من عيش، ولم يقل اضمنوا له ما ذهب منه وما تلف منه، فهمت؟ لأن هذا من فعل الله. أما لو كان من فعل الآدمي فالشريعة ولله الحمد بيّنت الضمانات وحفظت للمظلوم حقه. ويستفاد من هذا الحديث من هذين, يعني من هذين الحالين, الحالة الأولى والثانية, حرمة مال الزكاة, حرمتها ومكانتها, وأن الإنسان لا يجوز له أن يخرج ولو درهما واحدا إلى رجل لا يستحق, لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذين الرجلين, الأول غارم لغيره والثاني أصابته جائحة, ألا يأخذ إلا ما تقوم به حياتهما بلا زيادة, هذا يدلك على أي شيء؟ على حرمة مال الزكاة. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان الذي أصابته فاقة لا تقبل دعواه فقط, بل لا بد من أن يقوم ثلاثة من أهله من ذوي الحجة حتى يشهدوا له. فإذا قال قائل, ما الفرق بين هذا الرجل وبين من أصابته جائحة؟ قلنا الذي أصابته جائحة حاله أظهر من الذي أصابته فاقة, فهمت؟ لأن الجائحة تظهر للناس بخلاف هذا, وهذا في الأصل أنه عند الناس غني, فإذا رآه الناس يتردد على بيت مال المسلمين أو رآه قد أخذ من بيت مال المسلمين الزكاة, ايش يقولون؟ حينئذ يرمونه هو بإيش؟ بأنه رجل طماع, ويرمون هذا القائم على تفريق الزكاة بإيش؟ بالخيانة. يقول كيف تعطي هذا الغني؟ هذا لبس به, فهمتم؟ فلذلك احتاج إلى أن يقيم ثلاثة شهود. وهنا الشهود كم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم من شرط هنا في الإشهاد؟ اشترط أولا العدد, ثانيا أن يكون من قومه, ثالثا أن يكون من ذوي الحجة. وعليه فنقول هذه ثلاث شروط في هذه المسألة في الإشهاد, أن يكون أولا ثلاثة, ثانيا أن يكون من ذوي الحجة العقل, لا يكون معتوهين ولا سفهاء ولا صغار سن, نعم غير رحمك الله, ولا صغار في السن ولا مجانين, نعم, ولا بد أن يكون لهم خبرة أيضا ومعرفة بالأحوال. الشرط الثالث أن يكونوا من قومه. فإذا قال قائل, كيف يشهدون له من قومه مع أن الغالب في الشهادات لا تقبل الشهادة من, يعني في باب الدعاوى, دعاوي مثلا, أن القريب لا يشهد للمدعى عليه أو للمدعي, شو نقول؟ لأن هذا أمر قد لا يعرفه الناس إلا قرابته, فكان من الحكمة ماذا؟ أن يشترط أن يشهد له من قومه. وقوله من ذوي الحجاء, من ذوي العقول, وهل يشترط الدين يعني العدالة؟ قد يشترط. ليش؟ حتى لا يكذب ويأتوا بشهادة زور. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن هؤلاء الشهود ينبغي أن يعلنوا هذه الشهادة ويقولوا لقد أصابت فلانا فاقة, ويستفاد منه أنه لا يشترط أن يحلفوا. نعم. هذه المسألة, مسألة الإشهاد يعني بثلاثة رجال من ذوي الحجة من قومه, هي أحد أقسام الشهادات في باب البينات والدعاوى. فالإشهاد إما أن يكون برجلين أو بثلاثة أو بأربعة أو برجل وامرأة أو بامرأة أو بخمسين, كم؟ برجل برجلين أو ثلاثة أو أربعة أو رجل وامرأتين أو امرأة أو خمسين. أما الأول رجلين فكعقد النكاح على القول بأن الإشهاد شرط وكذلك الحقوق المالية كعقد التداين والدليل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم طيب وش فيها آخر؟ أيضا إقامة الحدود في السرقة مثلا لابد من شهادة رجلين على رأي بعض أهل العلم. نعم ثلاث رجال في هذا أن تصيب رجل فاقة فيأتي ليسأل من الزكاة فنطالبه أن يأتي بش شهيدا بثلاث شهود. ثلاث شهود نعم. أربع رجال في أي شيء هذا؟ في الفروج كالزنا واللواط. نعم الدليل قوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. طيب أربعة شهداء رجل وامرأتان أيضا في باب إيش؟ الحقوق المالية. الحقوق المالية إيش بقي؟ امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء كالشهادة بالإرضاع أو في الرضاعة أو الشهادة بالولادة حينما ينزل المولود حينما يستهل صارخا تشهد أنها قد ولدت وأنه خرج ليستحق الميراث. نعم في الطلاق. نعم في أي في مسألة في وطئها في أي مسألة في الطلاق مرت علينا أن نعم أحسنت في العدة إذا ادعت هي إيش انقضاء العدة ثم شهدت لها امرأة قالوا يقبل قولها وأظنه كذلك في الوطئ إذا ادعت أنه وطئها أظن مر علينا في باب الإلة ولذلك أنا قلت لكم لا بد من إعادة كتاب الطلاق لا بد من إعادته إن شاء الله. رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته مع القسم في دخول رمضان مثلا كذلك رجل ويمين رجل ويمين كيف رجل ويمين هذا للمدعى عليه إذا أنكر المدعى عليه فإنها تقبل شهادته مع أي شيء مع اليمين. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وكذلك في الشهادة قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل مع اليمين فسواء كان ذلك في إنكار الدعوة أو في الشهادة. بقي الخمسون في القسامة مثل إيش؟ قبيلة قتل منهم شخص ثم ادعت هذه القبيلة أن القبيلة الفلانية هم الذين قتلوه فيقوم المدعى عليهم يقوم خمسون منهم من الرجال ويقسمون أنهم لم يقتلوا. أي هذا القسم هاتان قبيلتان مثلا قامت القبيلة الأولى فادعت أن القبيلة الفلانية قتلت منهم رجلا ففيها مدعي وفيها مدعى عليه تقوم القبيلة المدعى عليها يقوم خمسون منهم ويقسمون يحلفون بالله أنهم نعم ويستفاد من هذا الحديث أن الذي أصابته فاقة بعد غنى أيضا لا يحل له إلا أن يصيب قواما من عيش. لا نقول نضمن لك ما كان عندك أو نعطيه مالا في قيمة ما كان عنده من الغنى، فهمتم؟ لأنه قال حتى يصيب قواما من عيش. ويستفاد من هذا الحديث أن ما سوى هؤلاء الثلاثة لا تحل لهم المسألة، ولكن هل هذا على عمومه أم ما سوى هؤلاء الثلاثة في من فيما كان مثل حاله؟ نعم، لأننا سبق لنا أنه يجوز للإنسان أن يسأل إذا كان محتاجا ولا يشترط له أن يكون من هؤلاء الثلاثة، لكن هؤلاء الثلاثة الذين هم أصحاب الأموال الظاهرة والذين اشتهروا بالغنى وقلة الحاجة في الناس، هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ فلا بد أن ننبه على هذا. فما سواهن من المسألة يا قبيص سحت، ما سواهن في أي شيء؟ في الحال، فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أعاد نداء قبيصة وقال يا قبيصة، وهذا يفيد ماذا؟ التنبيه والتأكيد على حرمة المسألة. ويستفاد من هذا الحديث أن الغني لا تحل له الصدقة أي الزكاة، لقوله سحت يأكله صاحبه سحت. ويستفاد من هذا الحديث، قلنا الآن الفائدة، ويستفاد من هذا الحديث أن الغني إذا أخذ من مال الزكاة ولم تتوفر شروط الاستحقاق فإن هذا المال يكون سحتا يأكله والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله، فالنار أولى به. ويستفاد من هذا الحديث جواز استعمال أسلوب التأكيد فيما ينبغي التأكيد فيه، يؤخذ من قوله يأكله صاحبه سحتا. نعم فقط، يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي، الصدقة هنا كلمة عامة، فهل يراد بهذا العام الخاص؟ لأنه قد يراد بالعام الخاص، أليس كذلك؟ أم ماذا؟ يعني هل يراد بها الصدقة الواجبة والصدقة التطوعية؟ أما جمهور العلماء في هذه المسألة على أنها الزكاة الواجبة، وهذا قول الجمهور أن الزكاة الواجبة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله. ويرى بعض العلماء أن الصدقة الواجبة والتطوعية لا تحل، لا تنبغي يعني لا تحل لآل محمد، آله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، والكلام الآن عن قرابته المؤمنين. وآل الإنسان كما قال العلماء حدهم الجد الرابع، واعلم أن كلمة الآل إذا قرنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر معها الصحابة فإنه يراد بها ماذا؟ يراد بها أهل بيته من المؤمنين. فهل هنا يدخلون الصحابة؟ لا يدخلون، وعلم ذلك من السياق. لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هذه جملة حصرية، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي، أنا عندي إنما هي أوساخ الناس. وجه ذلك، ما وجه كونها أوساخ الناس؟ لأن هذا المال الذي خرج، أو هذا النصيب الذي خرج من المال الزكوي، إنما هو طهرة لهذا المال، وطهرة لنفس المزكي، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكان هذا المال بمثابة الماء الذي تطهر به النجاسة. ولذلك نقول إن الصدقة التطوعية تكفر الذنوب، وأما الزكاة تطهر النفوس. الصدقة التطوعية تكفر الذنوب، والصدقة الواجبة تطهر ماذا؟ تطهر النفوس وتزكي المال أيضا. وقوله أوساخ الناس هنا، الناس هذه كلمة عامة أريد بها الخاص، وهم الأغنياء الذين ملكوا نصابا وتوفرت فيهم شروط الزكاة. وفي رواية: وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهل الصدقة التطوعية تحل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحل له. وهل تحل لأهل بيته؟ ها؟ التطوعية تحل لهم؟ أنت متأكد؟ التطوعية أما الواجبة والتطوعية فلا تحلان للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مفروغ منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الهدية فإنه يقبل الهدية ويقبلها أهل بيته، وأما التطوعية فمحل خلافا بين العلماء. فمنهم من قال تحل لهم الصدقة التطوعية ولا تحل لهم الواجبة، نعم، ومنهم من قال بل لا تحل لهم حتى الصدقة التطوعية. واستدلوا بأن الحسن بن علي أخذ تمرة يوما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يلفظها لعلها تكون من أي شيء؟ من الصدقة. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الزكاة الواجبة قد تحل لآل البيت، لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا ما عدم الفيء أو لم يعطوا منه، أو لم يعطوا منه، لأن الفيء خمسه يذهب إلى من؟ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى بيت مال المسلمين، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله لهم الحق فيه، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فقيد شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بما لو لم يوجد الفيء، فإذا لم يوجد الفيء حلت لهم الزكاة، حلت لهم الزكاة. فيستفاد من هذا الحديث أولا تحريم الصدقة الزكاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه شرف آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم لما كانوا أشرف الناس نسبا وعرقا نعم ما حلت لهم هذه الزكاة. ويستفاد من هذا الحديث صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي لا يريد عرضا من أعراض الدنيا، وفيه وهذا أيضا من أدلة صدقه ونبوءته عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن الإنسان الغير الصادق والعياذ بالله لا يحرم شيئا على نفسه أتى من الناس، كل شيء له حلال. نعم، لكن لصدقه صلى الله عليه وسلم، أو هذا من أدلة صدقه، أن الزكاة حرمت على من؟ عليه وعلى آل بيته. نعم، فلا يقبلها ولا يقبلون، وهذا دليل على شرفهم وصدقهم. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة الواجبة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا ولا لآل بيته، ولا لآل بيته، يعني لا له ولا لآله. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وآله، فلا يقوم مقامه إمام أئمة المسلمين أو الخليفة، نعم، مهما كان شرفه. من أين أخذنا التخصيص هذا؟ من أين أخذنا؟ قلنا من اسمه صلى الله عليه وسلم.